كنا قد انتهينا في الدرس الماضي في مادة العقيدة إلى مسألة هامة، تلك هي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى، وأنها وإن نسبت إلى العباد فنسبتها نسبة أن العباد قاموا بها واكتسبوها، وأنها وافقت اختيارهم لأنه هم الذين اختاروا ذلك، وعلم الله سبحانه وتعالى أزلا اختيارهم فخلق أفعالهم حسب اختيارهم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على سبيل الاستطراد أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر أن ما من شيء في هذا الكون إلا هو مخلوق لله، كما قال تعالى قل كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة، قال إن في هذا الاعتقاد وفي هذا الإيمان تحقيق لتوحيد الربوبية الذي هو خلق الله، الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. فإذا سلمنا بأن كل ما في هذا الكون وما يجري فيه وما يحدث فيه من حوادث إنما هي مخلوقات للرب جل وعلا، حققنا بذلك توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية. فإذا عرفنا أن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى هو خالقها والكون كله ملكه وهو المتصرف فيه، سلمنا بأن المستحق للعبادة هو الرب جل وعلا. ولهذا يقول فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته لم يحصل مسببه. على كل حال المسبب والإرادة هو شيء واحد والمعنى واحد، لكن كما عرفنا أن النسخة التي بين أيدينا ضبطت على أصولها، ولربما وجد في نسخة أخرى لم يحصل مسببه لأن السبب وحده لا يكفي، بل لا بد من قيام السبب وجود السبب وانتفاء المانع، وهذا على الأمور على مستوى الأمور العادية وعلى مستوى الأمور التي تجري وفق سنن الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، سبحانه وتعالى يخلق بدون سبب، قادر على إيجاد الشيء بدون سبب، وقادر على إيجاد الشيء بدون مع قيام مانعه. فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وقادر على كل شيء. ولهذا يضرب لنا المؤلف والشارح أمثلة. يقول والمطر وحده لا ينبت النبات، يعني مجرد إنزال المطر، المطر سبب لكن لا بد أن يوجد في الأرض بذور، ولا بد أن تكون الأرض صالحة للإنبات. فإن وجد البذرة، وجدت البذرة ونزل المطر والأرض غير صالحة، فهذا ليس سببا في الإنبات. وإن وجد المطر والأرض كانت صالحة لكن خلت من البذور، فعندئذ لا يمكن أن يقع أو أن يوجد النبات. إذن لا بد من أجل حصول النتائج والمقتضيات لا بد من توفر السبب، ولا بد من انتفاء المانع، وهذا كما قلنا على مستوى وعلى درجة السنن الكونية. وإلا فإن كان الأمر مرتبطا بالرب سبحانه وتعالى فلا سبب ولا مانع، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى تتعلق بكل ممكن. نعم، نقول إن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات، هذا في الأمور التي الله سبحانه وتعالى علمنا وبين لنا لها، أما فيما هو ممكن فإن الرب سبحانه وتعالى قدرته تتعلق بهذه الممكنات، تتعلق بالواجبات. لكن إنما الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن فضله ومن امتنانه بهذه أو بالناس أن ربط هذه الأمور بأسبابها ومسبباتها. ولذلك كثيرا ما يذكر لنا في كتابه الكريم الأسباب، ويشير لنا إلى وجود النتائج عندما يوجد السبب وينتفي المانع. أما مع وجود السبب وانتفاء مع وجود السبب مع عدم وجود السبب انتفاء السبب أو مع قيام المانع، فالله سبحانه وتعالى أجرى سنته الكونية بألا تقع النتيجة. ولذلك يقول هنا والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، وهذا هو انتفاء المانع. والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، هكذا عندكم ولا من الأعصاب؟ يقول إن في بعض النسخ من الأعصاب، والأعصاب جزء من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. إذن فلا بد من وجود السبب وانتفاء المانع حتى تحصل النتائج. قال والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، هذا إنما يفعل سببا أو يدفع مانعا، وإلا فإن النتيجة إنما هي مرتبطة بالرب سبحانه وتعالى. فهو الذي يجعل الإنسان سببا أو يجعله يعني مقتضيا أو يجعله مانعا ودافعا للمانع، فعندئذ يتحقق المطلوب. قال والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، وهذه هي الأسباب ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عنه، لا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة وما يعارضها ويمانعها، وهذا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، وهذا الذي نسميه بانتفاء المانع. فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وقلنا هذا إنما يكون على ما يجري وفق السنن الكونية، وما يجري وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى غير الخارقة للعادة. أما إذا كانت قدرة الله سبحانه وتعالى قضت شيئا يخرق العادة فإنه يحدث وإن لم يوجد سببه، فإنه يحدث وإن لم يوجد سببه. فالله سبحانه وتعالى أوجد عيسى عليه السلام من مريم ولم يوجد لذلك سببا، فإن الأصل أن يكون وجود الرجل سببا، ها؟ والأصل في ذلك أن ينتفي المانع بأن تكون المرأة مهيئة للحمل، لكن الله سبحانه وتعالى لما أجرى سنته الخاصة وأمره الخارق للعادة أوجد عيسى عليه السلام بدون ذلك السبب. والله سبحانه وتعالى لما أوحى إلى الملائكة وبشرت مريم بالولد قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، يعني إذن هي ذكرت السبب أنه لا السبب غير موجود، فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليها ماذا قال؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، فأخبر أن إيجاده، ثم قال في آية أخرى مبينا أن إيجاد عيسى عليه السلام مثل إيجاد آدم، فكما أن آدم وجد من غير أبوين كذلك عيسى وجد من غير أب، فقال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هو لا يفتقر إلى وجود السبب وانتفاء المانع، ولهذا قال وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا هو مقتضي تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا. يقول فهذا نزاع اللفظ، يعني هذا على ما وضعه الفلاسفة وعلى ما رتبه أهل الكلام، وإلا فإن هذا يجري وفق السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى وجعل الفطرة تسير عليها، لكنه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، وبهذا رد على الفلاسفة الذين زعموا أن المخلوقات علة لهذا الخالق، وأن هذا يقتضي أن وجود هذه المخلوقات أمر قسري وأمر يعني لازم، وفي الحقيقة إن وجود المخلوقات بالنسبة للرب سبحانه وتعالى أمر ممكن وليس بإيه؟ وليس بلازم، يعني لا يلزم أنه لا بد أن يوجد المخلوقات لأنه هو خالق الأسباب. نعم هو الذي أوجد هذه الأسباب وأوجد المسببات وأوجد المقتضيات ونفى الموانع، لكن هذا كله خاضع لمشيئته وإلى إرادته، فلا يجبره أحد على فعل شيء ولا يلزمه أحد بفعل شيء، وإنما هذه الأمور التي وقعت إنما وقعت بمحض مشيئته سبحانه وتعالى وبمحض إرادته سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر لا يخرج عن دائرة الممكن ودائرة الجائز ولا يصل إلى دائرة الوجوب مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وحده، وهو خالق هذا الكون وقد خلق هذا الكون بقدرته وبإرادته وبمشيئته، فلا يلزمه ولا يلزمه أحد. قال: ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله. يعني فإذا عرفنا أن هذا الكون إنما خلقه الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبمحض إرادته وليس قسرا ولا جبرا، علمنا أنه المتصرف في هذا الكون وأنه هو المستحق للعبادة، وبالتالي دلنا توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهذا هو الذي يقوله أو يذكره العلماء بقولهم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ولذلك قال: ومن عرف هذا حق المعرفة فتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره. فإذا كانت المسألة لا تستحق لغيره فالعبادة من باب أولى، وإن كان السؤال والمسألة جزء من العبادة، لكن كأنه يريد يقول إن المسألة لما كانت طلبا يتعلق بالسائل وحقا يتعلق بالسائل، والله سبحانه وتعالى أوجد في الكون يعني أشياء قد تستجيب للسائل، لكن فيما يتعلق بالعبادة التي هي الخضوع والتذلل والخشية والخشوع، هذا لا بد أن يكون خاصا لله سبحانه وتعالى. فإذا إذن لا يجوز صرف جزء من العبادة لغيره فضلا عن أن يصرف الناس كل العبادة لغيره سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى على غيره، أي فكل العبادة، ولا يرجى غيره أي فكل العبادة مصروفة إليه. قال: لا ولا يرجى غيره. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني مؤمنون بالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر، بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، أي ومؤمنون برسله كلهم، نؤمن برسالة رسل الله على سبيل الإجمال، ونؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التفصيل، ذلك لأننا ملزمون بالإيمان وباتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به، وهذا هو الإيمان بالرسالة على سبيل التفصيل. وأما الإيمان برسالة الرسل السابقين على سبيل الإجمال، نؤمن بأن الله بعثهم، وبأن الله أرسلهم، وبأن الله أوحى إليهم، وبأنهم جاءوا إلى أقوامهم، وبأن أقوامهم وإن كذبوهم إلا أنهم رسل الله حقا. وهذا الإيمان بالرسل جميعا هو تفضيل من الله سبحانه وتعالى وتشريف من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في يوم القيامة يأتي الرسل ويسألهم الله سبحانه وتعالى عن تبليغهم الرسالة، فيقولون: إنا قد بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة، تنكر أممهم وينكر المكذبون من أممهم ويقولون: ما بلغنا الرسالة ولم يؤدي الأمانة. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل لك من شاهد؟ فيقول: نعم، أمة محمد تشهد لي بذلك. فيشهد الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد، وإنما تشهد أمة محمد بصدق الرسل وبتبليغهم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بذلك في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما كان من شأن الأمم السابقة ودعوة الأمم السابقة، وأن أممهم كذبوهم، وأن أولئك الرسل قد بلغوا. فنحن عندما نصدق إنما نصدق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وتصديقنا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيه شهادة لنا، شهادتنا فيه شهادتنا لأولئك الأمم ولأولئك الرسل. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير الأمم، وجعلها تشهد على سائر الأمم، وهذا معنى قوله ونحن بذلك مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني على سبيل الإجمال، إذ لا يلزمنا الإيمان بالتفصيل بما جاء به الرسل من قبلنا، لأننا مطالبون بذلك في رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده. يقول الشارح: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل الأمم السابقة، بل يجب أن نؤمن بالرسل كلهم، خصوصا ونحن مؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الرسالات، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم شاهد للأنبياء من قبله. قال: بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل، لأنه لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أي ما داموا لم يؤمنوا بالجميع فيعتبروا غير مؤمنين بالجميع. قال: فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا. وقد يظن أنه فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.